الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. يقول السائل: هل المقصود من قول الله تعالى وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا أن الاجتهاد في تلاوة القرآن يزيد الإيمان؟ وهل السبب الذي رفع إيمان الصحابة رضوان الله عليهم إلى درجة اليقين هو الإكثار من تلاوة القرآن؟ وهل الأفضل طلب العلم أو الاعتكاف على قراءة القرآن؟ لا شك الآية كما هو واضح من ظاهرها فشأن المؤمنين كما أخبر الله سبحانه وتعالى: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فالمؤمن يترقى ويزداد إيمانه، وهذا هو القول الحق، قول أهل العلم القول الحق، أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، بل قد يحجب أحيانا، يحجب الإيمان عن الإنسان، نسأل الله السلامة والعافية، كما في الحديث: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. فعندما يتلبس بالمعصية أو بالكبيرة فينزع عنه الإيمان، ثم يعود إليه إن شاء الله، يعود إليه إذا تاب وأناب واسترجع واستغفر. فالإيمان يزيد، ومن أهم أسباب زيادته وثباته وقوته تلاوة القرآن. إذا تلاه الإنسان بتدبر وتمعن واجتهاد أن يعمل به، أن يعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه. ولا شك أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا هم النموذج الذي وفقهم الله للاستفادة من القرآن كما ينبغي، فترقوا في الإيمان. وكيف وهم بين ظهراني والرسول صلى الله عليه وسلم بين ظهرانيهم، تربوا على يديه وبتوجيهاته. ولكن أيضا نحن ولله الحمد كتاب الله بين أيدينا، وسنته عليه الصلاة والسلام الصحيح الثابتة بين أيدينا، فكأنه عليه الصلاة والسلام حي بيننا، لا عذر لنا. وهذه من حكمة الله وفضله على هذه الأمة، ما دام كتاب الله بين أيدينا وكلامه عليه السلام وحديثه ثابت الصحيح عندنا، فنحن ينبغي أن نسير على هذا المنهج. ولا شك الاستكثار من تلاوة القرآن بالتدبر فيها خير كثير، وكونه يعكف على القرآن إذا أمكن العكوف عليه تلاوة وتدبر ورجوع إلى تفسيره، فهو العلم، العلم كله منبعه من كتاب الله، من كتاب الله، لكن يتلوه بتدبر ويراجع معانيه. ولله الحمد كتب التفسير متوفرة على أنواعها، موجودة، المختصر والمطول وأنواع في الأحكام وفي اللغات وفي القراءات والبيان والبلاغة، فجميع المعاني ولله الحمد تجدها قد أهل العلم قاموا واستنبطوها من هذا الكتاب الحكيم الذي أنزله الله نعمة علينا. فنسأل الله أن يرزقنا تدبره وفهم معانيه. صلى الله عليكم. يقول السائل: عندما أقرأ القرآن في السيارة إذا مريت بآية سجدة ماذا أفعل؟ ممكن يعني إذا كنت تقود السيارة بنفسك تشير برأسك إشارة خفيفة بحيث لا يعني تنقطع عن النظر إلى طريقك. أما إذا كنت راكبا فتسجد انحناء، إذا كنت راكب تسجد انحناء وتطمئن في سجودك. أما إذا كنت تقود فتنحني شيئا ما انحناء لا ينبغي أن يؤثر على نظرك إلى طريقك. صلى الله عليكم. يقول السائل: إذا كنت مأموما في صلاة الفريضة أو الصلاة على الميت وانتهيت من قراءة الفاتحة والإمام لم ينتهي، هل أقرأ سورة أخرى أم ماذا أفعل؟ إيه نعم، تقرأ سورة أخرى. قد ورد بالنسبة لصلاة الجنازة، ورد في بعض الأحاديث أنه عليه الصلاة والسلام قرأ الفاتحة وسورة. فإذا أطال الإمام ما ينبغي لك السكوت، لأن الحكم في الصلاة أنه لا سكوت فيها. إن كان الإمام يجهر بالقراءة فأنت تتابعه ولا ينبغي لك أن تقرأ والإمام يقرأ. أما إذا كانت صلاة سرية وأطال الإمام فأنت أيضا أطل واقرأ مما تحفظ من السور، سورتين ثلاث، ولا تبقى ساكتا هكذا. إن كان موضع ذكر فكرر الأذكار، في سجود أو ركوع أو بين السجدتين أو في الرفع من الركوع، وإن كان قياما في قبل الركوع فاقرأ ما تيسر من القرآن واستكثر منه. صلى الله عليكم. يقول السائل: كنت أصلي ويدي داخل البشت، فقال لي أحد الإخوان: هذا لا يجوز، أخرج يديك، نرجو توضيح ذلك. لا صح أنه لا حرج. قد جاء في حديث وائل بن حجر رضي الله عنه أنه يعني صلى، يقول: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأتيتهم مرة أخرى فإذا بأيديهم داخل ثيابهم من البرد أو شيء من هذا، فإذا أرادوا التكبير أخرجوها وكبروا، أو كما ورد عنه رضي الله عنه. فإذا كان الإنسان يشعر من البرودة، فكونه يعني يضع يديه داخل معطفه أو عباءته أو جبته أو نحو ذلك فلا حرج عليه في ذلك، لكن ينبغي عند السجود أن يباشر بكفيه موضع سجوده أفضل، وخروج من الخلاف إذا أن لا يسجد ويكون هناك حائل بينه وبين، حائل منفصل يعني متصل به في نفس الوقت، وليس بخلاف مثلا إذا كان يلبس جورب في اليد فهذا لا يدخل في هذا، يكون يلبس الجورب، لكن إذا كان يسجد على طرف من ردائه أو شيء من هذا بعض أهل العلم يكره هذا. الطربوش والعمامة إذا كان ثخين ويحول بين الجبهة وبين مباشرتها لموضع السجود فمن أهل العلم من يكرهه، ويقولون العمامة إذا كانت يعني مكورة أكوارا عدة فينبغي أن يجتهد في أن يحصرها عن موضع جبهته ليباش، وإن كانت خفيفة يعني بعض طاقية خفيفة مثلا أو عمامة إنما هي تدويرة واحدة مثلا أو تدويرتين فلا حرج حتى لو كانت على جبهته وباشر بها موضع سجوده. أحسن الله إليكم. يقول السائل: من بقي يصلي قبل صلاة الجمعة هل يوجد وقت كراهة قبل أذان الجمعة؟ الصحيح أنه لا يوجد وقت كراهة، يعني وإن كان وقت الزوال وقت نهي كما جاء الحديث الصحيح، لكن الجمعة ورد ما يدل على استثنائها، وأن من كان يصلي ويبقى على صلاته حتى يخرج الإمام، وهذا يؤخذ مما جاء في الحديث الصحيح أن من قام يصلي حتى يخرج الإمام، والإمام معروف أنه لا يخرج إلا بعد الزوال، فهذا يدل على أن الصلاة متصلة، أن هذا اللي يصلي صلاته متصلة إلى الزوال، فأخذ منه أهل العلم أن يوم الجمعة مستثنى من عامة الأيام. صلى الله عليكم. يقول السائل: كثيرا ما أصلي صلاة الاستخارة في أمور كثيرة ثم لا يتبين لي شيء من الانشراح في الصدر أو عدم انشراح، علما أني أعيد وأقصد تكرار الصلاة كثيرا في الأمر الواحد. على كل حال هذا دعاء، وقد يجاب وقد يمنع، أو يجاب بصفة أخرى كما جاء في الحديث: ما من مسلم يدعو الله إلا أعطي أحد ثلاث، إما أن تجاب مسألته أو أن يصرف عنه من السوء مثلها أو تدخر له عند الله يوم القيامة أو كما ورد، فأنت تستخير، لكن أيضا ما تدري هل دعاك يقبل أو لا يقبل. وأيضا علامات مثل ما ذكرنا في سؤال سابق، يعني حسب الشيء الذي استخرت، فقد تجد أمور تدل على إما المضي فيه أو الامتناع منه، فأنت إذا صليت الاستخارة قد تستشير من تثق برأيه فتجده لا يرغبك في هذا الأمر، يعني صفقة تريد أن تشتري شيء، سيارة أو سلعة أو شيء له شأن في حياتك، أو زواج أو سفر أو مشاركة أو ما إلى ذلك، فتستشير من تستشير فيقول لك يصرفك عن هذا الشيء، فقد يكون هذا علامة على أنك استخرت فوفقك الله إلى من يحسن الرأي وصرفك عنه، أو بالعكس بل يشجعك ويقول هذا امضي في هذا الأمر وهذا خير لك وأنا أشجعك، فأيضا يكون دلالة على أن الله سبحانه وتعالى قبل دعاك ووفقك لمن يعينك على هذا الأمر ويدفعك إليه. فصورة قبول الاستخارة تكون بمثل هذه الأشياء، أو قد يرى الإنسان رؤيا إذا كان يعني موفق، قد يرى رؤيا يفتح الله عليه بها فينشرح صدره لهذا الأمر. والاستخارة ورد أنه يستخير ثلاثا كما في حديث ابن الزبير رضي الله عنهما، أنه يستخير ثلاثا. هو الأخ يعني يستشكل وما تبين لي شيء لا المضي ولا عدمه. فقد يقال له قد مثل ما ذكر الأخ أبو عبد الله يعني يقول قد يكون الأمر لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان. فإذا لم يعني يتبين لك شيء فالأصل أنك تكون معه لا تسافر لا تقدم على هذا الأمر كما أنت كما أنت. فقد يكون هذا القدر وفيه خير لك. أحسن الله إليكم. يقول السائل كيف تقول ليس شرطا؟ ولا شك الحديث يعني مثل ما ورد في لفظه فاقدره لي ويسره لي. فالله سبحانه وتعالى قد يستجيب هذا الدعاء ويقدره ويسره. وإن كان المنع فلا تقدير ولا تيسير. ولذلك أنا قلت يعني قد تستشير إنسان فيساعدك إما في المضي أو في الامتناع. فعلى كل حال قد يكون هناك شيء وقد لا يتبين شيء إما لأن الدعاء لم يقبل أو قبل بصورة أخرى أو كما ذكر الأخ أنه هذا القدر الذي قدر لك فينبغي لك أن ترضى بما إذا لم يتبين شيء فالأصل أن تبقى على ما أنت. صلى الله عليكم. يقول السائل إذا كان الأب مسلم لا يصلي هل يرثه أولاده؟ هذا يرجع إلى مسألة الكفر بترك الصلاة. ومر بنا في دروس سابقة أن من المحققين من أهل العلم من يرون أن تارك الصلاة تكاسلا عمدا من غير عذر. وترك الصلاة ما في عذر أبدا لأنه يصلي إن كان مريض يصلي وهو جالس بل يصلي وهو مستلقي على ظهره ما له عذر إلا أن يفقد عقله. إذا فقد العقل هنا سقط التكليف. فمن ترك الصلاة كسلا واستهتارا واستخفافا بها مع زعمه أنه يقر بوجوبها فمن أهل العلم من يكفره أخذا بظاهر الحديث الذي ورد العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فبالتالي إذا أخذ بهذا الحكم وثبت أثبت الورثة أن هذا الإنسان أنه مات وهو لا يصلي فينقطع ميراثه بينه وبين أقاربه الذين المسلمون وإن كان هو متظاهر بالإسلام. هذا قول لمحققين كبار من أهل العلم أخذوا بظاهر الحديث لا قضية إذا كان شيعة ومن الطائفة الأخرى أو فاسقا أو فاجرا هذه كلها لا تمنع الميراث لا تمنع الميراث إلا إذا تبين أنه يعتقد اعتقادا كافرا. إذا تبين أنه زنديق يعني ثبت أنه إنسان زندقة والزندقة واضح ما تشكل لا صلاة ولا صوم مع كما قال الله تعالى ولا تعرفنهم في لحن القول. صلى الله إليكم. يقول السائل هل خروج الأيدي من البشت يعتبر سدر؟ كيف خروج الأيدي من البشت؟ سدر البشت يعني؟ لا السدر هو إرخاء يعني ورد في تفسيره ورد أنه عليه السلام نهى عن السدر في الصلاة وأهل العلم اختلفوا في المقصود بالسدر. فمنهم من قال هو وضع الرداء على الرأس وتركه يتدلى أو نحو كذلك العباءة فهذا مما ورد في معنى السدر. وورد عن علي رضي الله عنه أنه استنكر الذين يضعون رديتهم وقال إنهم يتشبهون باليهود وقال كأنهم اليهود خرجوا من مدراسهم أي من بيت علمهم وعبادتهم. فهذا السدل فلا شك أن من يترك يعني ثيابه تتدلى مع أنه ورد أيضا النهي عن كف الثوب والشعر ورد النهي عن كفه وأن يسجد معك لكن ينبغي لك ألا تؤذي أيضا من بجانبك. إذا كنت تصلي جماعة فلا تؤذي الناس بأطراف ثيابك لملمها على بعضك وإن كنت تصلي لوحدك أو إماما. فورد الحديث بأن الإنسان يسجد ويسجد معه شعره وثيابه والله أعلم. صلى الله عليكم. يقول السائل ما حكم تقبيل المحلات التجارية اللي هو ما يسمى بعوض الناقل أو له أسماء عند الناس وأسماء عرفية هنا يسمونها التقبيل وله نقل قدم وما إلى ذلك. فالذي يظهر أنه عرف لا يصادمه الحكم الشرعي ما دام لا يصادم الأحكام الشرعية. فإنسان يقول أنا قمت على هذا المحل 20 سنة 30 سنة وصار له سمعة تجارية وشهرة تجارية وتعبت فيه، وأيضا أنا مقدم عند صاحبه لي الحق أن أبقى فيه، لكن مثلا أريد أن أتخلى عنه. لكن صاحب المحل المالك ينبغي له دور في هذا، لأن الأصل أنه ملكه. لكن لو كان العقد مع هذا الإنسان 40-50 سنة وأخذ ما أخذ من السنين وأراد أن يترك باقي المدة لآخر كما يقول نقل قدم، فالصحيح بحسب ما يتعارف عليه، لكن لابد من إعمال قاعدة لا ضرر ولا ضرار وعدم الاستغلال. إيه نعم. صلى الله عليكم. يقول السائل: علي ديون كثيرة ومطالب من الناس، وبلدي تحت احتلال الكفرة، والجهاد فرض عين علي، وبلدي يحتاج إلي في الدعوة والجهاد، هل أؤدي ديني أولا ثم أذهب إلى الجهاد وأنا مقيم خارج البلد؟ ولا شك الدين ينبغي لك أن تجتهد في الوفاء بدينك، لأنه جاء في الحديث كما هو معلوم أنه عليه السلام قال في شأن الشهيد: يغفر له كل شيء، ثم استدرك عليه الصلاة والسلام قال: إلا الدين. فأنت إذا كنت فعلا يعني مجتهد أن تجتهد في تحرير بلادك من الكفار والجهاد في سبيل الله والدعوة أيضا، فقبل ذلك اجتهد واحرص أن الله يوفقك لأعمال يكون منها كسب تستطيع أن تسدد ديونك، ثم تنطلق إلى الجهاد في سبيل الله. هو صحيح، لا شك أن عبد الله بن حرام رضي الله عنهما أبو جابر يعني استشهد في أحد وكان عليه ديون، لكن أهل العلم يقولون هذا تشديد في شأن الديون، وقد يكون الحكم ورد فيما بعد ناسخا للأمر الأول، أو في شأن الذي لا يترك وفاء. فإن كنت تترك وفاء وتكتب وصيتك مثل ما مر بنا في السابق، عندك وفاء، عندك أشياء فيما لو كتبت لك الشهادة يرجع إلى هذا الشيء، عندك رصيد، عندك عقار، عندك أشياء ممكن يوفى منها، وأيضا كتبته وبينته، ومع ذلك الأولى أنك تترك المشتبهات، تترك المشتبهات. ما حصل من هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم قد يكون لهم حامل، قد يكون لهم أعذار معينة، أو مثل ما قلت قد يكون قبل الحكم الذي قال فيه عليه السلام هذا القول. أي هذا تصويره هو يقول فرض عين، لكن ما نستطيع ما يعني البلد هذه التي يذكرها. ولا شك أن الصورة إذا كان البلد فعلا استحله الكفرة فواجب على أهل البلد، أولا أهل البلد هم أول من يجب عليه، يجب عليهم أن يتقوا الله ويتعاونوا في دحر هذا العدو الكافر وإخراجه من بلادهم، نصرانيا أو يهوديا أو بوذيا أيا كان، يتعين عليهم أولا. فإن ضعفوا فعلى جيرانهم من يجاورونهم عليهم أن يعينوهم ويسدوا هذا النقص إن كان ماديا أو عدديا أو أيا كان. فعلى كل هذا الأخ يقول له واجب عين عليه، فالله أعلم، لكن قد لا يكون هناك قيادة يطمئن إليها. فمشكلة الجهاد أن تكون القيادات مضطربة، وهذا الذي أوهن المسلمين، هذا الاضطراب في القيادات وما يكون منها، والله سبحانه وتعالى أكد هذا المعنى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. والعدو عليه لعنة الله استطاع أن يتغلغل بين المجاهدين، نسأل الله أن يجمع كلمتهم الحق وأن يثبت أقدامهم و يبارك فيهم، لكن تغلغل وصار يوجد بينهم شيء من الحزازات والقيادات وما إلى ذلك. فعليهم أن يحذروا هذا المدخل السيء من العدو، ويلموا شتاتهم ويجمعوا صفوفهم ويصدقوا في التوكل على الله سبحانه وتعالى. بالنسبة للدين كيف يعني؟ يقول السائل: يفرق بين فرض العين وفرض الكفاية في مسألة الدين؟ الدين ما أذكر يعني قضية أن الدين في فرض كفاية وفرض عين، هذا قصده؟ لا، يقول ما يفرق بين فرض العين وفرض يعني بالنسبة للجهاد. هو يمكن مثل ما يعني سمعنا إن كان فرض كفاية فالأمر أخف لأنه لا يلزمه إذا كان إخوانه، لكن حال المسلمين الآن تستدعي أنهم ينبغي أن ينفروا خفافا وثقالا، عشرات السنين وهذا العدو، واليهود في فلسطين لهم أكثر من 50 سنة واليهود والنصارى في العراق وفي أفغانستان وفي الصومال، وما من بقعة من العالم الإسلامي إلا وهم أشغلوا أهلها وآذوهم وسرقوا أموالهم وغيروا دينهم. هذا لا شك أنه يجب على أهل كل بلد أن يتقوا الله، لكن إذا تواطأ المنافقون مع الكفار تواطؤوا. هذا الذي أخل بجهاد إخواننا، نسأل الله أن يرفع عنهم ويكشف عنهم.